بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هناك حديث للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يقول: الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه. جدا أنك تمشي معه جميل جدا. رجل يعلم الأول، الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذاك غافل فأيقظوه. ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، هذا ما عنده مشكلة، فذاك جاهل فعلموه. عليكم السلام، تفضلوا. ورجل لا يعلم، هنا لاحظوا، ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، يعني بالعكس، يعني لا يظن أنه يعلم، لا، عنده علم مركب على جهل أكثر. ورجل يعلم ورجل لا يعلم، هذا الرابع، ويعلم أنه يعلم، فذلك الآن نرجع عليهم وحدة، فذاك ضال فأرشدوه. الضلال والرشاد، لأنه لا يمكن أن تجتنب الضال، توجهه فإذا ما مشى تتركه، لأن الرسالة، لاحظ، الذين يبلغون رسالات الله، المنبر فيه عملية، يعني هناك تجربة عملية، هذا في الكافي. وفي البحار موجود، أظن تجدونه في الجزء الثاني. الناس أربعة، أنا أود أن أعيد قراءة الحديث وأرجو أن تتأملوه بقلوبكم وعقولكم قبل أسماعكم، لأنه له أهمية قصوى في بحثنا اليوم وفي المنبر الذي تصعدون عليه ونصعد عليه. إن الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه. يعرف نفسه أنه عالم، يعني هذا يختلف، هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه. لازم تعرف أنك تعلم، إذا عرفت هذه المعلومة وعرفت هذا العلم فيجب أن تدرك أنك عالم في هذا الشيء. فذاك مرشد عالم فاتبعوه، هذا أول واحد. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذاك غافل فأيقظوه. واحد عالم لكن مشكلته أنه لا يعرف أنه عالم، فيحتاج إلى من يوقظه. أعرف نفسك أنت عالم، يعني أحيانا إنسان يكون متواضع صحيح، لكن لا يكون تواضع على حساب الحقيقة، بحيث يفقد الثقة بنفسه أساسا. أنا ما أعرف شيء، أنا ما أعلم شيء، إذن كيف تصعد المنبر إذا ما تعلم شيء؟ عندما أصعد المنبر أول شيء أمامي هو أني أعلم أني أعرف هذا الموضوع وأعرف ماذا أقول. صاعد على المنبر عندي قضية أريد أن أطرحها، أعلم ماذا أريد أن أقول. أما إذا صعدت المنبر وأنا لا أعرف ماذا أريد أن أقول، فأوقع الناس في ورطتي، يعني أنا في ورطة وأجرهم إلى ورطتي وإلى مشكلتي. أما أنه يأتي حديث باهت لا قيمة له، لا يهز مشاعر ولا يثير عقولا ولا يحرك الخشية والخشوع في القلوب ولا يحرك الدموع في العيون ولا يؤثر بأي شيء، حديث باهت اللون ما في قدرة على التأثير ولا على التفعيل، هذه مصيبة المصائب التي تصيب المنبر وتصيب الخطيب اللي يصعد على المنبر، وتأتي نتيجة الإهمال وعدم معرفة الرسالة، الرسالة اللي يحملها الإنسان للإمام الحسين، عدم معرفتها تصيبه بهذا الشيء، ما يحضر. أنا ألتقي بكثير من بعض أصحاب المنبر يقول أنا لا أحضر، أنا أصعد أتحدث هكذا. تارة أنت تقرأ يومية 10 ساعات منحني على الكتاب، فإذا ما تحضر لك عذر، وإن كان أنا لا أوافقك حتى لو قرأت 10 ساعات يجب أن تحضر، لكن أنا أقرأ يومي 10 ساعات وأصعد بلا تحضير، معناه عندي مخزون احتياطي كبير وعندي نصوص كثيرة أحفظها. خطيب يحفظ نهج البلاغة، يحفظ الصحيفة السجادية، الخطباء الكبار هكذا كان، الخطباء الكبار قرأوا حياتهم، مستحيل خطيب منهم ما كان يحفظ القرآن، ومستحيل تجد خطيب ما يحفظ نهج البلاغة، مستحيل تجد خطيب ما يحفظ الصحيفة السجادية، ما يحفظ أكثر شيء أقل شيء 10,000 حديث من أحاديث أهل البيت، فتراه شلال متدفق على المنبر، النصوص الآيات والأحاديث ونهج البلاغة. الذي يحفظ نهج البلاغة، نهج البلاغة يصنعك خطيبا بارعا ربانيا. ما انتظر أنه أنا والله أي خطبة أو أي خطبة أريد أن أحفظ، لا، خذ نهج البلاغة من أوله إلى آخره للحفظ، أحفظ نهج البلاغة. فلاحظوا المسألة وين. المرحوم الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، وأنا أعتز بأني من تلامذته وأنه رباني رحمة الله على روحه الطيبة، كان هذا الرجل يحفظ القرآن كله، والغريب أنه ما كان يظهر نفسه للناس أنه يحفظ القرآن، ولذلك كان باطنه أعمق من ظاهره. يعني أحيانا واحد ظاهره يوحي بشيء أكثر من باطنه، هذا نفاق. واحد يتساوى ظاهره وباطنه، العلانية والسر، ها؟ هذا مؤمن. وواحد لا، أكثر عند عمق أكثر من الظاهر، هذا من الأولياء الصالحين عليكم السلام، يعني أكثر من المؤمن، لاحظوا، أكثر من المؤمن، عنده عمق، عنده رؤية، لاحظ المسألة وين حتى يمشي فيها الإنسان. الشيخ الكعبي هكذا كان، وكان يحفظ أرقام الآيات، يعني أنا كنت أسأله، ما كان أحد نقل المعلومة هذه، أنا نفسي كنت أحفظ، كنت أخذ القرآن الكريم وأقرأ له بعض الآيات، فهو يكمل الآيات وأسأله عن كم رقم هذه الآية شيخنا، يقول لي هذا رقمه، بالفعل يطلع الرقم صحيح. لا، يعني هكذا كانوا يحفظون نهج البلاغة، يحفظ الصحيفة السجادية كلها. هذا الخطيب المعروف الشيخ بهلول اللي هو في إيران الآن، عمره يتجاوز 100، إذا مو 120 عام، خشى أن يصل إليه هذا التسجيل ويزعل منه، 120 سنة أطال الله في عمره، هذا معجزة في الحفظ. يعني أنت القرآن الكريم يحفظه قبل 50 عام، الصحيفة السجادية يحفظها، نهج البلاغة يحفظه، ديوان أبو الطيب المتنبي، الشريف الرضي، شعر عربي، شعر فارسي، ملايين الأحاديث والقصص والأبيات يحفظها، يعني حقيقة الكمبيوتر يخجل منه. وكلنا هكذا، يعني تصوروا، أقول لكم كلمة أيها الأحبة، منبر الحسين معجزة، الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو السر الأعظم في هذا الوجود. لا بل هو سر الله الأعظم سيد الشهداء، وهذا في بحث نتناوله. وإذا صار إشكال عند واحد أو شبهة كيف الحسين يكون سر الله الأعظم، فنتفق كلنا على أن السر الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتفق كلنا على أن الرسول كان يقول حسين مني وأنا من حسين، ويقول الحديث في الوقت الذي يقبل الحسين بفمه ويجعل وجهه على وجه الحسين ومر علينا الطب. لاحظوا حسين، لا يستطيع كل إنسان أن يعرف الحسين حبيب، لذلك الحسين يخيف، الدنيا كلها تخاف من الحسين. ما مر في التاريخ كله أن شخصية تعرضت للضرب والطعن والتجريح مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، لا يمكن. اقرأوا التاريخ كله، ولا يمكن أن تجدوا في التاريخ أن إماما أو عظيما أو نبيا أو مرسلا مات أو قتل بالشكل الذي قتل فيه الحسين. هذا خاص للحسين. ملتفت ماذا أقول حتى تعرف لما نصعد المنبر نحن أقوياء على المنبر، ولسنا منهزمين ولا ضعفاء، نعرف قيمتنا ونعرف عمن نتحدث. الحسين ما إلى مثيل أبدا في الوجود. مصيبة الحسين مصيبة واحدة، لذلك أهل البيت يقولون لا يقاس بنا آل محمد أحد، ما تقيسون فينا أحد. أما يجي واحد يصنع لك شخصية ويقول لك خلاص هذا يزيد وهذا الحسين وأنت امشي، لا لا لا لا أبدا، هذا هو الكفر بعينه، هذه الزندقة، هذا الإلحاد، هذا التقهقر. إذا صار كل واحد حسين إذا خلاص احنا ما عندنا حسين، عندنا كل يوم حسين يطلع. لا، أنا اللي أرجوه أيها الأحبة أنه نلتفت إلى رسالتنا ونرى أين نحن، وبعيد عن المداهنات والمجاملات اللي ما فيها طعم والمصانعة اللي تأخذنا من رؤوسنا وتلقينا في نار جهنم. احنا عندنا رسالة، والله سبحانه وتعالى يسألني زودني بعقل ركب في رأسي عقلا، وقال لي وقال هذا عقلك لا ينمو إلا مع أهل البيت، إن لله حجتين ظاهرة وباطنة كلكم تحفظون. فلاحظ كيف يجب أن تكون لعقلك، كيف يجب أن تحفظ الإمام الحسين وتحفظ أهل البيت. أما أنه إذا صارت المسألة مسألة عادية، الإمام الحسين كثير من عظماء مثل الحسين، وكثير من النساء مثل زينب، وكثير من النساء مثل فاطمة كما نسمع، فخلص لماذا سيدة نساء العالمين، أو لماذا عندنا الإمام الحسين وأهل البيت، فلازم يجينا رسول جديد أيضا، كل يوم يطلع لنا نبي، خلاص يعني الدين انمحى كله. انت لاحظ لما تقول لا توجد، انا كنت اقول لاحد الاشخاص في مجلس جرى حديث عن السيدة رقية سلام الله عليها، قلت السيدة رقية مصيبتها لا مثيل لها في الكون. واحد اعترض علي قال هذه مغالاة. قلت مغالاة؟ كيف يعني مغالاة؟ اولا خليني احاصرك، قلت له اسمع دعني احاصرك، السيدة رقية بنت الحسين، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، الحسين ابن النبي سيد شباب اهل الجنة، هل هناك شخص مثل الحسين عند بنت حتى تتكرر المصيبة؟ نقول رقية لها مثيل، يجب ان يكون لتلك الطفلة التي ماتت بالطريقة التي ماتت بها رقية، يجب أن يكون لها والد مثل الحسين أيضا. طيب، وهل هناك شخص يقطع رأسه مثل الإمام الحسين ويحمل رأسه على الرمح وينقل من بلد إلى بلد، وبعد ذلك ابنته في سن الرابعة من العمر يتيمة تموت على رأس أبيها، هذه إلها مثيل بالعالم هذه المصيبة؟ بينما هذا اللي ما يفهم الأمور، لاحظ، ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك ضال فأرشدوه، يقول لا هذا غلو، خذ الورقة والقلم واكتب، إلى بعد مليار سنة هل تحصل على مواصفات وشروط اللي حصلت للسيدة رقية في طفلة أخرى حتى أنك تقول أنها ما إلها مثيل؟ ما ممكن. فإذا قلت على المنبر أن مصيبة رقية لا مثيل لها في الوجود أنت صادق، تصادق وتقولها بقوة. كذلك عن الإمام الحسين سلام الله عليه. مسألة الإمام الحسين أيها الأحبة، ونحن صعودنا على المنبر نريد أن نصعد المنبر ونتحدث عن الإمام الحسين وعن أهل البيت بيقين وصدق وإيمان. المنبر اليوم يواجه تحديات، دعني أقول أنها تحديات وإن كانت هي ليست تحديات أمام المنبر. الحوراء زينب سلام الله عليها حسمت الموقف أمام يزيد، كان منبر اسمه يزيد بن معاوية يواجه منبر الحسين، قالت فوالله لا تمحو ذكرنا. لكن اليوم لاحظوا الدقة أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أتحدث اليوم عن أصول وفن الإلقاء، وإن كنا لم نكتمل ولم نكمل هذا المشوار بعد، في عندنا قضايا كثيرة نتحدث عنها، طريقة مخارج الحروف، حركات الوجه، ملامح الوجه، قسمات الجبهة، حركة اليدين، كيف نتحدث، كيف نخرج الحروف من مواقعها الصحيحة، كيف نستخدم الكلمات المؤثرة، هذا كله يأتي. لكن هذا لا ينفع إذا لم نملأ قلوبنا باليقين والحكمة، هذا كله لا ينفع. أنا تعلمت أصول الإلقاء لكن ما عندي يقين، أعيش حالة من الشك فأصعد المنبر ماذا أقول للناس؟ أشككهم في عقيدتهم. منبر الحسين اليوم يتعرض لمحاولات تشكيك متعمدة وما تعرض لها من قبل مثل اليوم. وقلت لكم ما وجد وما وجد في التاريخ شخصية تلقت من الضرب والطعن والتجريح والتشكيك مثل الحسين سلام الله عليه. ولا أي واحد يقتل بهذه الكيفية بهذه الطريقة على رمضاء كربلاء تحت أشعة الشمس تحت حوافر الخيل، عائلته وأطفاله الصغار في عطش في ذعر في خوف، وينظرون إلى مصرع أبيهم وينظرون إلى مقتله، ثم يعلق ويرفع رأسه على الرمح ويطاف به من بلد إلى بلد، هذا وين موجود؟ إلا عند الحسين. وأي قتيل بعد قتله تدوسه حوافر الخيل، تدوسه حوافر الخيل، هاي الأبيات اللي يقرأها السيد الحميري، تلاحظ أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي، أعظمه مو معناه عظام نخرة، لا، قل لأعظمه اللي في بدنه، لأن كسرت عظام الحسين، صدر الحسين عظام الصدر كسرت، فهو السيد يتحدث مع العظام الموجودة في البدن، ما يتحدث مع عظام بالية، انتبهوا للنقطة. بعدين يقول ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. الخيل من أخلاقها أنها لا تدوس الشيء الذي أمامها، هذه من أخلاق الخيل ومن صفات الخيل. وقرأ، ولذلك القفز بالخيل، أي حيوان آخر ما ممكن يقفز هالقفزة اللي موجودة بالخيل، على ظهرها راكب اللي هي تقفز، لأن ما مستعدة أنها تدوس الشيء اللي أمامها. فيأتي هذا الراكب يقوم بعوجاج رقبة الفرس والحصان حتى لا ترى ما أمامه، فتدوس صدر الحسين. وبعد دفن الإمام الحسين قبر الحسين يحرس ويتعرض للحرس، يتعرض وإلى يومنا هذا يتعرض للقصف والضرب. هذه أليست رسالة عظيمة لنا أيها الأخوة؟ فهناك محاولات للتشكيك بمصداقية منبر الحسين. اليوم أنت تلاحظ الساحة الإسلامية في العالم ما فيها شيء يتحدث بقوة غير منبر الحسين. أنا ما أشرح وأفصل لأن المعنى حتى ما أخرج من بحث، أنتم عارفين هذا الشيء. منبر الحسين له مجال أوسع، له حصانة أكثر، صوت الحسين سلام الله عليه، اسم الإمام الحسين عليه، لذلك محاولات التشكيك الشبهة عندما تأتي ما تلبس ثوبها المفضوح، لا، الشبهة دائما تلبس ثوب الحق. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، وهذا للامتحان شيء طبيعي. لما واحد يريد أن يهرب من بر الإمام الحسين ما يهاجم المنبر، لا، يبدأ بعملية بمقدمات. نحن نريد منبر حضاري، ما نريد منبر متخلف صارت طعنة لكل خدام الحسين. هؤلاء روزخونية اللي يقرؤون المنبر وأغلبهم أميين، هذه حملة التشكيك الآن اللي نسمعها. اللي يصعد المنبر أمي، ما يفهم شيء، ما عندهم اطلاع. هؤلاء متخلفون، يركزون على المنبر على البكاء واللطم والصرخة والصياح، وهذا بعيد عن روح الإسلام، هذا كلامهم. فهنا يأتي الإنسان. بعدين حملة اتجهت إلى الأحاديث التي وردت عن الحسين وأهل البيت، تشكيك بكل حديث يتحدث عن البكاء عن الحسين. معقولة اللي يبكي على الحسين يدخل الجنة؟ وما هذا الكلام؟ كيف نقبله منكم؟ تلاحظ كيف؟ أو أن اللي يشرب الماء ويذكر الإمام الحسين الله يكتب له 100 حجة وعمرة مع رسول الله أو أكثر؟ ما هذا الغلو؟ ما هذه المغالاة؟ وهكذا. ثم اتجهوا إلى كربلاء، وإذا واحد يطلع من عندهم يقول أنا ثبت عندي أن كل أحاديث كربلاء كذب. فإذا أحاديث كربلاء كذب وخدام الحسين متخلفون ومنبر الحسين يجب أن يضرب أولا حتى نريد منبر حضاري، فمعناه هناك حملة مستهدفة ومتعمدة ومتقصدة لضرب الحسين وضرب خدام الحسين وخطباء المنبر والذين يقرؤون على الإمام الحسين. في مقابل موجة التشكيك ما يصعد خطيب هو كله شك على المنبر. ذاك اليوم أنا سامع خطيب بأذني وبعيني على المنبر يتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما فائدة إمام غائب لا ننتفع به، وبدأ 20-30 شبهة حول الإمام المهدي ومن دون أن يجيب عليها وتركها ونزل. طيب هذا حرام يا عم، اللي يأخذ له درهم من الناس الله سبحانه وتعالى يحاسبه. الله يغفر الذنوب جميعا يوم عرفة للذين وقفوا على عرفة، ولكن الله لا يتنازل عن حقوق الناس. إذا أنت أخذت دينار من شخص يوم عرفة الله يغفر كل ذنوبك وكل ذنوبك، لكنه الله ما يغفر لك الدينار الذي أخذته، لازم ترجع. فإذا كان رب العالمين ما يتنازل عن الحقوق المادية للناس، كيف يتنازل عن حقوقهم الدينية والإيمانية؟ الذي يسرق دينار من الناس الله يحرقه بالنار، فالذي يسرق هداية الناس ويضلهم ويسرق منهم الحق ويسرق منهم النور ويسرق منهم اليقين ويشككهم في عقيدتهم، هذا ممكن الله يسكت عنه؟ فالمسؤولية علينا احنا. واذا انا ما اتحدث من يتحدث عن هذه الامور؟ وإذا إحنا ما نتكلم ونأخذ المنبر بقوة كلامنا ما فيه بأس، ما يزعل أحد أنك تكون على يقين وتحكي اليقين، ما حد يزعل منك إلا الخائن يزعل. نحن يجب أن نصعد المنبر كلنا يقين بما نقول، أعرف أنه كيف أتحدث وكيف أتكلم، وأنا على يقين من أن الحق هنا موجود في أهل البيت ومعهم ولهم وفيهم وبهم. أما إذا بدأت عملية التشكيك عندي فالناس ضاعوا. أما كيف نبدأ بمواجهة هذه الحملة يا أخوة؟ وهذا شهر رمضان أقبل عليكم، والله إذا كل واحد يهيئ، ونحن على موعد معكم أن نهيئ 30 مجلس رمضان، إذا هل 30 مجلس نهيئها لمواجهة حملات التشكيك وإثارة الشبهات، تردون عليهم؟ ما في حوار على المنبر؟ ابدأ بحوار، تكلم، نحن نريد أن نحفظ عقائدنا، نحفظ أجيالنا، نحفظ الدين، وإلا بعدين تروح كل شيء يروح من عندنا، ما يبقى شيء. صدقوني، نحن لماذا مشردون في الأرض؟ ما أقصد العراقيين فقط، لا، كلنا شيعة أهل البيت في كل مكان. وضع المسلمين اليوم لاحظوا في العالم، لماذا؟ لأن المسلمين أصيبوا بمرض عضال اسمه ضعف العقيدة. فضعف العقيدة هذه معناتها أنا ما عندي عقيدة، عندي عقيدة ضعيفة. تحكي أن الإمام الحسين سلام الله عليه رأسه على الرمح كان يقرأ القرآن، يمكن واحد يستهزئ، تترك هذه القضية، لا ما أذكرها. أو واحد يقول لا، رأس الحسين يقرأ القرآن ليس من المعقول في المكان، فما أذكر، تروح تنتهي. هذه أتركها وذيك أتركها والبكاء على الحسين أتركها وأحاديث كربلاء أتركها. في الوقت اللي أسمع المحطات الفضائية والإذاعات تتحدث عن أبي هريرة وعن شرحبيل وعن مروان بن الحكم وأحاديث ومقبولة، ولا أحد يردها ولا أحد يقول فيها. حتى الذين يشككون بأحاديث كربلاء وبالحسين، هؤلاء إذا جاءهم حديث عن أبي هريرة يتقبلونه بخاطر طيب وقلب خشوع، لأنه حتى ما تكون هناك حالة من التنافر بين المسلمين. نريد نجمع كلمة المسلمين على هذا الأساس، على أساس ضرب أهل البيت. والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت: وجعل الله إمامتنا، جعل الله سبحانه إمامتنا أمانا من الفرقة، وطاعتنا نظاما للملة. فنريد أن نهيئ مجالس لمواجهة التشكيك، والتشكيك هذا من زمان لكن الآن أكثر، لأن هذا التطور التكنولوجي استخدم فيه، تطور التكنولوجي استخدم فيه. وإلا من يوم عمر بن سعد يقول: يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين، فيبدأ من الدين شيء طبيعي. الذين أرادوا ضرب علي بن أبي طالب رفعوا المصاحف، رفعوا القرآن حتى يضربون الإمام علي. كذلك الذي يريد أن يضرب منبر الحسين يرفع اسم الحسين. قل نحن نريد أن ندافع عن الحسين، ما هذه المنابر؟ فيبدأ بمهاجمتها. لاحظتم كيف؟ فيجب أن نكون واعين يا أخوة، أن نحفظ هذه الأمانة الملقاة في أعناقنا. قلت إحنا عندنا موضوع في قضية الإلقاء وأصول الإلقاء نتابعها، لكن هذا الأمر من أهم الأمور في المنبر. كيف نحاول؟ يجب أن نقرأ كتب الحوار، كتب المناظر، مثل كتاب الاحتجاج، مثل الجزء العاشر من البحار وبقية الأجزاء اللي موجود فيها حوار وحجاج ونقاش. نقرأ كتب العلماء الذين كانوا يديرون مجالس الحوار والمناظرة. الأئمة سلام الله عليهم كيف كانوا يبدأون بالحوار؟ هذه كلها علوم. أنت عندما تناظر لا تبدأ أنت بما تريد أن تقول، لا تطرح فكرك رأسا، لا، أعطي مجال للخصم أن يبدأ، لا تبدأ أنت. لاحظ، حتى موسى سلام الله عليه لما سأله السحرة وبنو إسرائيل: تبدأ أنت يا موسى أم نحن؟ قال: بل ألقوا أنتم، أنتوا ألقوا عصي، أول مرة أنتوا ألقوا حبالكم بعدين أنا ألقي عصاي. فألقوا حبال وبعدين موسى ألقى عصا. هذا معنى الحوار، لا تبدأ أنت رأسا تتبرع بالإجابة قبل أن تسأل أو قبل أن يبدأ ذلك بالحوار. لأن في علم المناظرة إذا أنت أخذت دور المجيب ما رح تنجح، لأن المستشكل يبقى دائما يطرح إشكاليات عليك وإشكالات وشكوك، كل ما تقول يقول لا هذا مو صحيح. كنا في مصر في إحدى السنوات، فجاء مجموعة من الشباب قالوا: عندنا رجل دارس الفلسفة ويعرف الإلهيات كلها ومعاند ولا يؤمن بالله، وكل العلماء الذين قابلهم بالأزهر وغير الأزهر في الجولة الأولى قضى عليهم، والليلة راح يجي عندنا بالمجلس هذا، تسمح يا شيخ عبد الحميد؟ تفضل، لنرى هذا اللي دارس الفلسفة والإلهيات. فإجا حضر متحجرف بشكل عجيب، سلام ما سلم هالشكل يعني كلام جلس ولا وما بدأ هو بالحوار، إنما الشباب الذين معه طرحوا الإشكالية، قالوا شيخنا هذا الرجل يقول أنه لا وجود لشيء اسمه الله في هذا الكون، فيريد منك أدلة. أنت شيخ عبد الحميد ما تؤمن بالله؟ نعم أؤمن بالله، فلازم تعطي الأدلة لهذا العبقري اللي حضر، تعطي أدلة على وجود الله. الآن لو أبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهور إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أعطي أدلة، بعد كل دليل هو يهز اكتافه يقول لا هذا خطأ، ينتهي الأمر، ما يقبل منك. فأنا بدأت قلت له ابدأ أنت بما تقول، قال أنا أقول الله ما موجود، لا وجود لله. قلت طيب أنت هذا العلم اللي طرحته الآن توصلت إلى هذه النتيجة، لابد أنك توصلت لها من مقدمات. المقدمات كانت دراسات ومعاناة واستطلاع كامل بالكون، فعرفت أن الله لا وجود له. هذا العلم الآن اللي عندك وهذه العقيدة أخذتها عن جهل أم عن علم؟ قال عن علم. أحسنت، إذا عن علم فأنت أعطنا دليل واحد يدل على أن الله مو موجود. يعني أنا صرت المستشكل مو المجيب، لأنه بالمناظرة لا تأخذ دور المجيب رأسا، إذا أخذت دور المجيب تسقط رأسا تقع. أنت حاصر خصمك في زاوية احشره، لأنك أنت صاحب حق وعندك قوة وعندك حق، وبعدين تقدم. أول مرة حاصره بالضربة القاضية فكريا، أعطنا دليل. قال عندي ألف دليل. قلت والله أنا 999 لك هدية من عندي، بس دليل واحد أعطنا يدل على أن الله ما موجود حتى إحنا نؤمن مثلك. لماذا نصلي ونروح للحاج ونجاهد ونتعب كل الأمور ما دام أنت وصلت للحقيقة والعالم كله غافل عنها؟ فتفضل. قال لا أنا عندي أدلة كثيرة 2000 دليل. قلت أقول لك كل الأدلة هدية مني إليك، فقط دليل واحد. كل ما أقول دليل واحد هو يقول آلاف الأدلة عندي، يصير عصبي لأن عرف نفسه حوصر. سكتت أنا، شباب صار يلحون علي، قالوا شيخ قل لك أعطينا دليل واحد، أنت ما تقول آلاف؟ يا عم الآلاف إليك، دليل واحد. قال دليل واحد عندي دليل أنا. الآن الآلاف الأدلة راحت كلها تبخرت، عندي دليل أنا. قلت ما هو؟ قال أنا بالإسكندرية طالع أمشي في مكان، شفت سائق تاكسي بالسيارة يمشي 120 السرعة، ومرت عليها كلبة وضربها قتلها. لو الله موجود لماذا هذا قتل الكلبة؟ قلت لا عجيب أمرك. الآن سؤال أسألك، قلت له هو من القاتل اللي قتل الكلب، السائق أم الله؟ هب أن هذا السائق قتل ولدك، فكنت تلقي المسؤولية على الله أم على السائق إذا ضرب إنسان بدل الكلب؟ فهل القانون في مصر يلقي باللائمة على الله أم يلقي باللائمة على السائق؟ يقول له أنت هذا الطريق بإمكانك أن تمشي 60 بدل 120 وتسيطر على السيارة. بعدين هو هذا الدليل من الآلاف الأدلة؟ ما هو الربط بين هذه وبين هذه؟ مثل واحد قلعة ورحاته وطلع يارج، يعني الربط ما في ربط أساسا، ما في ربط، بس أنت تمشي معاه لأنك تحاصره على أن يكون له دور المجيب وأنت المستشكل. إذا مر مرتين في البداية أخذ الدور المستشكل عليه والسائل، بعدين انطلق أنت. وهذا أسلوب القرآن. شوف النمرود مع إبراهيم صلوات الله وسلامه، النمرود سأل إبراهيم قال يا إبراهيم ألك رب؟ من ربك؟ إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. شوف الملاحظة هنا، إبراهيم يعطينا درس في المناظرة، أنه أنت إذا تأخذ دور المجيب ما تنجح. مو معناه إبراهيم ما نجح، التفتوا للدقة، لكن هذا معاند. قال من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. أنا أجيب جماعة حكم بالإعدام أطلق سراحهم بكرة، وناس أبرياء أخذهم من الشارع أقتلهم. فهنا كان بإمكان إبراهيم أن يقول للنمرود، يقول له هؤلاء الذين قتلتهم أعد إليهم الحياة. لا، ما قال له هكذا، طلع له طلعة ما كان يحلم فيها هو. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، خلص قطع، ما في مجال بعد. أنت تقول أن لك سلطة وسيطرة على الناس، فيجب أن تكون لك سلطة على الكون، لأن الذي يسير الكون هو يسير الإنسان، خالق الكون خالق الإنسان. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس المأمون العباسي، وأخذوا فرصة أسبوعين ليحيى ابن أكثم قاضي القضاة وعمره 90 سنة، وحضر السؤال، والوزراء وأرباب الدولة والعلماء والناس والمأمون العباسي. الإمام الجواد سلام الله عليه كان في سن 9 من عمره، وهذه لازم واحد يأخذها بعقيدة صادقة ويدرسها حتى يصل فيها. عمره 9 سنين، لأن ابن أسباط، محمد بن أسباط المصري الذي جاء من مصر وهو من شيعة أهل البيت، وصار يتطلع إلى أبي جعفر سلام الله عليه الإمام الجواد، وكان عمره 3 سنوات، وسأله أحد أصحابه، قال يا ابن أسباط ما بالك تتطلع؟ قال أريد أن أصفه لأهل مصر. فظهرت الغرابة والاستغراب على عينيه، على عيني محمد بن أسباط. فقال له الإمام الجواد سلام الله عليه وعمره 3 سنوات، قال يا ابن أسباط إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج فيه بالنبوة. الله يقول وآتيناه الحكم صبيا، فممكن الله يؤتي الحكم والنبوة لصبي عمره 7 سنين و3 سنين، ويؤتيه الحكم والنبوة وهو في المهد مثل عيسى، ويؤتيه الحكم والنبوة وهو في سن 40. فلما تقرأ القرآن وعندك طفل أمامك عمره 1 ساعة في المهد، نبي الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهل يشك واحد بأبي جعفر سلام الله عليه الإمام الجواد، أو أنه عمره 9 سنين وجالس في مجلس يجيب؟ فأحضر يحيى ابن أكثم، وانتم حافظين القضية كلها، نحن نطرحها هنا لمعنى المناظرة والحوار لمنبر الحسين وليس للتاريخ. فيبدأ يحيى ابن أكثم بالسؤال من المأمون العباسي، يقول أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر؟ المأمون قال استأذن منه، أنت تسألني أم تسأله؟ قال أسأله. قال لماذا تستأذنني؟ أنا ما علاقتي في الأمر؟ استأذن منه، تستصغر سنة؟ لا. قال ما تقول جعلني الله فداك في محرم قتل صيدا؟ هذه المسألة اللي أسبوعين بقى فيها. لكن لاحظ الإمام الآن ما بدأ في الجواب، أخذ دور المستشكل، التفتوا؟ ما بدأ يجيب عن المحرم إذا يقتل صيد ماذا يعني، لأن كان يمكن الجواب يكون بارد جدا وما يصدر من الإمام المعصوم. أهل البيت يعطوك الإسلام بقوة. قال قتله في حل أم حرم، في الليل أم في النهار، من كبار الصيد أم من صغارها، من ذوات الطير أم من غيره، مبتدئا أم معيدا، مخطئا أم متعمد. وإذا بدأ الإمام سلام الله عليه عالما أم جاهلا آخر. فبقى هذا كل إشكال يطرح الإمام هو راسه يدور يحيى ابن أكثم، وبعدين بهت وتلجلج وارتج عليه وما استطاع أن يتكلم مع الإمام أبدا. وإذا الإمام فرع 40 فرع بهذه المسألة، 40 فرع، اقرأوها بالتاريخ أيها الأحبة واكتبوها. إذا لاحظتم سوف تجدون أن الإمام فرع 40 فرع لهالمسألة، وكل فرع أمامه 40 فرع، لأنه كل واحد 40 أمامه. فالإمام استخرج واستنبط 1600 مسألة من هذا السؤال. الله محمد وآل محمد. 1600 مسألة الإمام الجواد، وهذه أنا ما ملاحظ يعني اللي يذكرون قضية الإمام الجواد مع يحيى بن أكثم ما يذكرون هذا المعنى، فشغل فقط يذكرها هكذا، لا، يجب أن نغوص إلى أعماق 1600 مسألة الإمام استخرج منها، يعني داخل يحيى بن أكثم والعالم كله. فهذه الطريقة عندما نريد أن نتحاور أيها الأحبة، نريد أن نتكلم، يجب أن نأخذ في مقابل الخصم العنيد المعاند، نأخذ دور المستشكل، والإجابة عندنا موجودة. نقوي إيماننا، وإيمانكم قوي إن شاء الله، وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا. وأسأل الله أن يوفقنا لأداء صلاة الليل، لقراءة القرآن الكثير، يتلون كتاب الله. قراءة القرآن توجد ثلاثة أشياء تترك نور في القلب وفي الوجه: قراءة القرآن والاستغفار وذكر مصائب الحسين. هذه تترك حالة من النورانية في القلب وفي الوجه بشكل عجيب والله، تعطي راحة للإنسان كثير، مع حفظ اللسان من الغيبة والخنا والنميمة وهذه الأمور اللي صارت عندنا مثل شرب الماء. سبحان الله، واحد يروح يزور السيدة زينب حتى يحصل ثواب، يدخل الصحن يتحمل بالأوزار، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يحكي على هذا وهذا. لا، نحن يجب أن لا نختلط بهكذا أجواء أيها الأحبة. نذهب إلى السيدة زينب بكل صفاء، والله نظرة واحدة من السيدة لكم وقطعا تنظر لكم، ونحن جالسين في مجلسها في دارها، ونهيئ أنفسنا لخدمتهم، وأهل البيت ما يتركوننا، ما يتركوننا. في أمور الآن أمامي انفتحت، لكني أتركها إلى وقت آخر مراعاة للوقت، الله يبارك فيكم، الذي نحن فيه. تعالوا نهيئ مجالس لرمضان، ولأننا نريد التبرك والبركة والمساعدة من أهل البيت، فأول مجلس نهيئه من اليوم إلى ثلاثة أيام مجلس عن وفاة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. الله صل على محمد وآل محمد. هذا المجلس هيئوه يا أخو. الإمام موسى بن جعفر له حق علينا جميعا، وهو ينظر إلينا أو ينتظر من عندنا أن نقوم بعمل له للبركة، وهو باب الحوائج للبركة. نبدأ بأول مجلس عن الإمام موسى بن جعفر. كل واحد منكم الآن ينوي نية أنه يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر يقرأ مجلس على الإمام، حتى إذا ما عنده أحد وما حد دعاء يقرأ بالحضرة، ما حد دعاء على مجلس، يقرأ الأطفال وأولاده وزوجته وأخوانه، يجلس في البيت يقولهم اليوم وفاة الإمام موسى بن جعفر، خلوني أقرأ لكم مجلس. أقرأ ربع ساعة نص ساعة مجلس عزاء للإمام موسى بن جعفر، هذا الإمام المظلوم بأبي وأمي، الذي أمضى 20 سنة في السجون، من سجن إلى سجن، وله حق علينا، وأنتم كلكم علاقتكم فيه تعرفون باب الحوائج، ما أمه أحد بحاجة إلا وقضاها له، باب إلى الله. أول ما نبدأ الآن، أول ما نبدأ بتحضير قصيدة للإمام موسى بن جعفر، والقصيدة التي نحضرها أحسن قصيدة تقرأ في هذا المجال، والإمام يريدنا أن نقرأها، قصيدة دعبل، وأنا عندي إشارات فيها، عارف أن الإمام يطلبها هذه، فنحفظها. ما شرط نحفظ كل القصيدة 120 بيت، لا، نحفظ منها 20 بيتا بإمكانكم الليلة تحفظونها، هالليلة ويمكن حظي، بإمكانكم الليلة تحفظونها، ابدأوا من الليلة تحفظونها، ابدأوا من مدارسي آياتم، أو ابدأوا من مدارسي، من مدارس آياتم باعتبار الحكاية، لأن هي أولها مدارس آياتم، فمن هنا نخليها على الحكاية، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. أنا أسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها، بالصوم والصلوات إلى أن يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. هذه القصيدة. بعدين ذكروا الإمام الحسين فيها بعدين أفاطم لو قلت الحسين مجدلا. وبعدين أبيات شعرية للإمام سلام الله عليه. في أبيات أبوذية 5-6 أبيات على باب الحوائج، بس أبيات على باب الحوائج. بس أكثر أبيات الأبوذية اللي أنا متأثر فيها هذا البيت اللي هو في ذكر السم. هذا إذا تكتبوه يمكن حافظين تكتبونه. بسم جسمي من الهضم ينلظم بسم، جسمي من الهضم ينلظم بسم، وثغري بالفرح ما يوم بسم. على المات بحبس، مو بالسجن، لأن هنا للحسجة وللكلمة المؤثرة حبس. على المات بحبس هارون بسم، وجثته على الجسر ظلت رمية. هذا نأتي إن شاء الله، الآن نأتي هنا نقرأ. لما نبدأ بالقصيدة نبدأ فيها في هدوء، بهدوء نقرأ القصيدة هذه، لأن خصوصا للإمام موسى بن جعفر اخلق أجواء حزن، وبعدين عندك عطاء فكري وعطاء كل شيء. فتبدأ بهدوء في القصيدة، لا تبدأ بسرعة، لا تبدأ بصوت رفيع عالي، لا، ابدأ بهدوء. كيف نبدأ بها سيدنا؟ يمكن تبدأون؟ تفضل. يعني بيتين فقط، أنا أريد أي بيتين فقط تبدأ، بيتين البيت الثالث. مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحين مغفر العرصات، يؤتى لآل رسول الله بالقيس من النار، وبالركن والتعريف والجمرات ديار عليم، والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو التفنايات. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. من يقرأ؟ طبعا حافظوا على دقة النص والقراءة واللغة العربية، كلكم ما شاء الله قراءتكم جيدة، لكن حافظوا، أكدوا أكثر. نفس القصيدة تقرأ؟ تفضل تفضل تفضل، بس أقرأ 3 أبيات من القصيدة وأقرأ هذه. تفضل. مدارس وآياتي خلت من تلاوة، ومهبط وحين مغفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات، ديار عفاها جور كل مكابد، ولم تعف للأيام والسنوات. بس جسمي من الهضم ينلغم، بس مو ثغري بالفرح ما يوم، بس وثغري بالفرح ما يوم، بس ايام على المات بحبس هارون، بس مو جثة على الجسر ظلت رنيه، يا وجدت على الجزر الله يا أحسنت. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نبدأ جدا عظيم، الله يبارك فيكم جميعا. نبدأ مثل ما تفضلوا السادة بهدوء ونصعد دائما، لأن النفوس عندما يبدأ الخطيب بالقراءة القلوب مشدة عليه، والأرواح والنفوس والمشاعر، فإذا بدأ بهدوء يؤثر. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من مناها وبالركن والتعريف والجمرات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها. فهنا عندك لاحظ المنعطف اليسار، بعدين البيت الأبوذية قراءة جيدة قرأ من قبل السيد الله يبارك فيه، لكن يمكن واحد أيضا يقرأه بأطوار متعددة ويعرف المعاني. بسم هو خرم الإبرة، الثقب اللي موجود بالإبرة اسمه سم، حتى يلج الجمل في سم الخياط، خياط يعني الإبرة. فالكافر ما يدخل الجنة إلا إذا الجمل دخل بثقب الإبرة، يدخل الجمل بثقب الإبرة؟ فهذا مستحيل، والمتعلق على المستحيل مستحيل. فنعرف أنه بسم الأولى ثقب الإبرة، والثانية بسم يعني الابتسامة، والثالثة السم. فنقرأه بعدة أطوار، مثلا بس يا يا يا يم، بس يا يا يم، جسمي من الهضم يلظم، بس يا يا يا يم، وثغر بالفرح ما يوم، بس يا يم على الماية تبحب سهرون. هنا يقدر الخطيب عزاء لما يقولوا جسم من الهضم يلغم بسم وثغر بالفرح ما يوم بسم، يقدر يعلق يؤشر يتكلم، أو أقل كلمة يقولها مثلا على اليمن، لماذا أنا ثغري بالفرح ما يوم بسم على اليمن على المات بحب سهرون بسم مثلا، يعني أقول هذه أنت حر فيها شلون شو اسمه تقرأ. إذن هاي المقدمة. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، التفتوا تحضير مجلس، تحضير مجلس الإمام موسى بن جعفر، الآن نحضر وتتابعون الليلة، تحضرون عليه مطالعات تقرؤون عنه. إذا عندكم البحار أظن جزء 28، عندكم البحار 28 حياة الإمام موسى بن جعفر، البحار لاحظوا إذا تحصلوا بالمكتبات، مكتبة السيدة زينب غيره تقرؤون فيه، أي البحار جزء 28 جزء 28 خاص بالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، أي لا لا لا، أنا أريد هالكتب تقرؤوها، لاحظوا. بعدين كتاب الإمام موسى بن جعفر للشيخ باقر القرشي، إذا عندكم موجود اقرأوا الجزء الثاني، روحوا للجزء الثاني قرؤوه، لأن يخص موضوعنا هنا الجزء الثاني. هنا نقطتان أساسيتان في حياة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. النقطة الأولى نبين فكر الإمام للناس، فكر الإمام سلام الله عليه، وفكر الإمام موسى بن جعفر بحر متلاطم. إذا تناولتم وصيته لهشام بن الحكم، وهاي الوصية موجودة في تحف العقول بحياة الإمام موسى بن جعفر، وموجودة في الكافي في الجزء الأول، وموجودة في الكتاب اللي ذكرنا باقر القرشي، موجودة في البحار، وصية رائعة يتحدث فيها الإمام موسى بن جعفر مع هشام بن الحكم عن دور العقل في مدرسة أهل البيت. اليوم أيضا الحديث الموجود بالفضائيات وبالكضاح عن العقل والنص وكذا. فهذه إذا نأخذ عليها نظرة، كلمات الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كلماته أيضا موجودة هناك. نختار خمس كلمات كلها حكمة من الإمام موسى بن جعفر. مثلا من كلماته إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، هذا حديث حلو جميل. ثم نأخذ من سيرته الجانب الأخلاقي وكله أخلاق، الإمام الكاظم والكاظمين الغيظ. هذه الآية إذا تبدأون فيها عظيمة جدا للإمام موسى بن جعفر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فنأخذ لقطات من حياته بأبي وأمه، كيف كان يعامل الناس، كيف يتعامل حتى مع خصومه وأعدائه. بعد ذلك نبين كرامات الإمام موسى بن جعفر وكيف أنه يقضي حوائج الناس حيا وميتا. وإحنا ما عندنا ميت في أهل البيت، الشهيد ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ولا تحسب إلى آخر الآية. فلاحظوا كيف كان يعطي سرره للناس، عجبا لمن تأتيه سرة موسى ويشكو الفقر. سرر كان يعطي للناس، عطاء من لا يخاف الفقر الإمام موسى بن جعفر. والآن الناس يذهبون إلى قبره بأبي وأمه يتبركون ويطلبون منه قضاء حوائجهم، وحتى الذي يسأل الله ببركات الإمام سلام الله عليه الله يقضي حاجته، يقول له إلهي أقسم عليك بحق الإمام. في جانب الدعاء، هذه كل واحدة لقطة سريعة، جانب الدعاء عند الإمام موسى بن جعفر وخصوصا دعاء الجوشن الصغير، وفيه قصة جميلة واحد ينقلها. ثم بعد ذلك تذهب إلى عبادة الإمام. لاحظوا، فعبادة الإمام تتركها آخر شيء لأنك راح تروح على المصيبة. العبادة تخلق جو من الخشوع في الناس، يتوجهون للمصيبة أكثر. عبادة الإمام، طبعا هناك صفة بارزة عند الإمام موسى بن جعفر وعند كل الأئمة، أنه يقول كلمة الحق مهما بلغ الثمن. وهذه مواقف إلى مواقف، مثل موقف الرشيد الذي هو ليس برشيد مع الإمام لما كان يسلم على رسول الله، السلام عليك يا ابن العم، وهارون يقول، والإمام قال السلام عليك يا أبا يا أبتاه. وواحد ينقل هذه القصة أيضا لأن تبين للناس قرب أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجانب العبادة عند الإمام موسى بن جعفر، وسمي الإمام هو والراهب بني هاشم وذو الثفنات مثل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. كما توجد قصة بشر الحافي لها علاقة بالإمام موسى بن جعفر، إذا واحد ينقلها تفتح أبواب التوبة. أوتار أبو فراس الحمداني أيضا، أي فيها أبيات أبو فراس الحمداني. هذه مثلا تأخذ منها الأبيات الأبيات إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها القدم، أبيات أبو فراس الحمداني. هو موجود هالأبيات بالكتب التي كتبناها، أي موجود. هلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب للصافحين ببدر عن أسيركم، هلا كففتم عن الديباج ألسنكم وعن بنات رسول الله شتمكم، إلى آخره. أبيات معروفة ومحفوظة، بس نأخذ منها ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. وبعدين يقول إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها القدم، إذا تلوا آية غنى قبلها شنو الآيات تتلى التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم هكذا. فهذه أيضا واحد الأبيات جميلة جدا واحد يحفظها. مثلا جانب موجود في حياة الإمام موسى بن جعفر ظاهره واضح، أن العاقبة للمتقين لأهل التقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعدين تذهب إلى سجن الإمام موسى بن جعفر سلام. بعد العبادة، لا لا هذا بعد العبادة، أي مصيبة تروح للسجن ولا تروح رأسا للمصيبة، لأنه الإمام موسى بن جعفر عانى في السجون. تتحدث عن عائلة الإمام المشردة، أبناء الإمام مشردون، من جملتهم القاسم، اذكر القاسم حتى بنات الإمام تعرضن للتشريد. مثلا في سمرقند بالاتحاد السوفيتي، آمنة بنت الإمام موسى بن جعفر قبرها هناك، واحدة من بناته اسمها آمنة. السيدة فاطمة العليلة، فاطمة المعصومة، فاطمة العليلة روحي فداك يا سيدي، فاطمة المعصومة على أذى الشكل. الشيخ باقر شريف القرشي يذكر بعض الأسماء، والعلامة المجلسي في البحار يذكرها، موجودة الأسماء، أحمد كذلك. إنما نريد أن نأخذ مجلس كثير يكون له تأثير، فهذه الأمور اذكروها في الفصل الأخير، يعني هاي اذكروها قبل أن تذهبوا هكذا. وكيف الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يدعو الله ويسجد ويعبد الله في السجن، فوصل إلى سجن السندي ابن شاهك، هناك كان يقول: يا مخلص اللبن من بين فرث وماء وطين، يا مخلص اللبن من فرث بين فرث ودم، يا مخلص الشوك من بين رمل وماء وطين، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، إلهي خلصني من حبس هارون. فكيف كان الإمام هناك يتلقى معاملة من السندي بن شاهك من هؤلاء الخونة؟ فلاحظوا كيف كان جسمه. على كل هذه المصيبة هنا، فنحن نريد أن هاليومين نقرأ في حياة الإمام موسى بن جعفر، الليلة وبكرة وبعد بكرة قرأوا في حياة الإمام موسى بن جعفر، وقرروا يوم وفاة الإمام كل واحد منكم يقرأ مجلس، يصير ولا ما يصير؟ ممكن. صلي على محمد وآل محمد. إذا هالشكل نأخذ مقدمة وموضوع، كيف؟ مقدمة وموضوع، لا أنا أصير على جانب الشكل. خلي. اليوم له علاقة بالعلم واليقين حتى نحن نتقدم. دائما المقدمة تؤخذ من نفس الموضوع، يعني نفس الموضوع إذا تفكر فيه تأخذ منه مقدمة. الآن أضرب لكم مثال: إذا تقرؤون رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، لاحظوا في رسالة الحقوق الإمام السجاد يبين أن الآلات التي يتكون منها الفعل، فعل الإنسان، هي 7، ويذكرها في أول رسالة الحقوق: الأذن والعين واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. فإذا الإنسان يلاحظ هذا المعنى يستطيع أن يأخذ مقدمة من نفس هذه الكلمة ويقول أن هذه الأجهزة 7 إذا تعلقت بالعقل والقلب قادت الإنسان إلى رضوان الله وإلى الجنة، وإذا انفصلت عن العقل والقلب ساقته إلى النار. مقدمة حلوة وجميلة. المقدمة تشد الناس، يعني لا تبدأ رأسا بالموضوع. نحن نريد أن نتكلم، عندنا موضوع، لكن يجب أن نخلق مقدمة، والمقدمة بالممارسة تأتي. الآن حديثنا حول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، باب الحوائج. فكيف نستخرج المقدمة؟ يمكن نستطيع أن نصنع 10 مقدمات، ممكن نستطيع أن نصنع 10 مقدمات. إذا تتابعون كل مقدمة دقيقة دقيقتين، نسجل للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الآن مقدمة أولى، نريد مقدمة وضع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. دخل السجن، عائلته شردت، تضحية كبيرة من الأهل، من البنين والبنات، الأولاد، ومن الإمام، يبقى 20 سنة في السجن. إذن هناك شيء عظيم عند الإمام، وأعظم من أن يثمن بثمن أو يسعر بسعر أو يقيم بقيمة. فمن هذه الملاحظة الآن أنا طلعت عندي مقدمة، من هذه الملاحظة نفسها، أن الأشياء صنفان. هناك أشياء تثمن بثمن مادي وأشياء لا ثمن لها. الأشياء التي تثمن بثمن كل ما يتعلق بحياة الإنسان وببدنه وبالدنيا، كل حاجات البدن تثمن بثمن، لكن حاجات الروح ما تثمن بثمن. لاحظوا، حاجات البدن تثمن، اللباس يثمن، السكن يثمن، الشراب، الماء يثمن، الطعام يثمن، كل شيء، سرير النوم يثمن، لكن حاجة الروح الحق هل يثمن بثمن؟ الإيمان، الروح تحتاج إلى يقين، البدن يحتاج إلى رغيف خبز، لكن الروح تحتاج إلى يقين. رغيف الخبز له سعر وثمن، اليقين له ثمن، تفضل، اليقين له ثمن، الأخلاق لها ثمن. لاحظ، تطلع طلعة ثانية أيضا أمامك، أن الأشياء صنفان، صنف يثمن بثمن وصنف لا يثمن. الذي لا يثمن هو صنف المبادئ والقيم، المبادئ والقيم ما إلها ثمن، هذه ثمنها أنك تضحي بنفسك وبأموالك من أجل تلك المبادئ والقيم، وثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى، شوف هاي المقدمة استمرت إلى مقدمة 2 و3 صارت متداخلة، لاحظوها، بس هي مقدمة واحدة. الله تبارك وتعالى في عالم الذر اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، خلاص. من خلال هذا البيع والشراء تطلع عندكم مقدمة أيضا، المقدمة هذه أن المؤمن له علامة مميزة، أن يكون شجاعا وكريما. الشجاعة ليقدم نفسه ويضحي بنفسه، والكرم ليقدم ماله وأمواله ويضحي به، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون المؤمن بخيلا ولا جبانا. فإذا كان المؤمن من سائر الناس شجاع وكريم، فما بالكم بمن هو الإيمان كله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فمعناه هنا الشجاعة قمة القمم عند علي أمير المؤمنين، والكرم قمة القمم، وهناك الجبن والبخل في الطرف الآخر. ولذلك إذا تلاحظون الكرم ليس فقط كرم المال، إنما حتى كرم الأخلاق والنفس. لما يقتل عمرو بن عبد ود يترك سلبه، وسلب عمرو الدرع من الذهب كان، يعني سلبه كان يقدر 10,000 دينار ذهب. الإمام أمير المؤمنين تركه ما أخذه، لماذا؟ قال: إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. فكرم موجود بالأخلاق، وكرم بالموقف، وكرم أنه ما عنده حالة حرص وبخل حتى يأخذ سلب هذا. وهنا لما تصورون دائما والأشياء تعرف بأضدادها، تصورون هنا فتجيكم صور كربلاء، والإمام الحسين كيف طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد ليجعله تحت ثيابه لأنه مقتول مسلوب. فهذه مسألة مقتول مسلوب تبين لكم النفوس الدنيئة التي خرجت لحرب الحسين. لاحظتم كيف؟ لاحظوا الترابط أيها الأحبة والتداعي بالأفكار. لما تريد أن تعمل مقدمة أعطي لنفسك مجال، أعطي لنفسك مجال أنك تسمح للأفكار تنطلق وتتداعى. فهنا إذن الأشياء صنفان، صنف له ثمن وهو مختص بحاجات البدن، وصنف لا يثمن بثمن وهو خاص بالمبادئ والقيم وبحاجات الروح. نعم، لا، لموضوعنا، موضوع الإمام موسى بن جعفر. لا لا لا لا، عفوا، هناك خط واحد في الموضوع. لاحظوا إذا تذكرون، لا لا اسمحوا لي، ما تستطيع تتكلم عن الصبر في حياة الإمام موسى بن جعفر فقط، خطأ. أنت موضوعك ليس الصبر، موضوعك الإمام موسى بن جعفر، تصور كظم الغيظ والشجاعة والنبل وصفات الإمام كلها تذكرها متلاحقة. إذا تأخذ الصبر يعني حكيت عن الصبر مو عن الإمام موسى بن جعفر، بعدين تربط الإمام موسى بن جعفر، فليست الخطبة ناجحة ولا المنبر ناجح. يعني يكون منبر ممل جدا، واحد يصعد على المنبر يقول اليوم وفاة الإمام موسى بن جعفر والإمام هو الصابر، إذا نتكلم عن الصبر، ويبقى على المنبر ساعة يتكلم عن الصبر وثواب الصبر وأحاديث الصبر، ما تكلمت عن الإمام موسى بن جعفر. ويصير ما في إشكال، جيد وهذا ممتاز، لكنه نريد أيضا لون آخر، ولا هذا أيضا عظيم، لأنه تعرف 99% من الناس ما يعرفون قضية ولادة الأئمة ووفاتهم، يعني هذا أيضا عظيم. نحن أنت أمام ناس في عطش وظمأ ما عارفين شيء، والكل ينتظر منك أن تعطي، فكل كلمة كل معلومة هي جديدة حقيقة. لاحظتم كيف؟ لا، القصة الملاحظة، لاحظوا أيها الأحبة، هناك خط عندنا، موضوع موجود، الموضوع هو حياة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. إيه كل أي ملأ الآن في حياة الإمام موسى بن جعفر الذي ضحى بأن يبقى 20 سنة بالسجون، من سجن إلى سجن، يعني يبين لك أن هناك قضايا لا تثمن بثمن. نحن نضحي بأموالنا من أجل أنفسنا وأهلنا، ونضحي بأموالنا وأنفسنا وأهلنا من أجل ديننا وعقيدتنا. لاحظ التدرج، ويصير إذا تأخذ من الناحية الفقهية، أضحي بأموالي من أجل نفسي وأهلي، وأضحي بأموالي وبنفسي من أجل أهلي أيضا، اللي يقتل دون أهله شهيد يعتبر، وأضحي بأموالي ونفسي وأهلي من أجل ديني وعقيدتي. هذه المشية الصحيحة، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذه مشية حلوة، أنا أصورها لبعض الشباب، كنت في مكان ما أعرف وين، أصورها بحركة، هذه حركة تبدأها كذا من اليمين لليسار، المال، النفس، الأهل، الدين، فأضحي بالمال من أجل النفس والأهل، أضحي بالمال والنفس من أجل الأهل، أضحي بالمال والنفس والأهل من أجل الدين. هذه حركة صحيحة. تجي حركة ثانية معاكسة تماما، يبدأ بالدين فيضحي بدينه من أجل أهله، لاحظون، بعدين لأن ما عنده دين فيضحي بدينه وأهله من أجل نفسه، بعدين لأنه بخيل فيضحي بنفسه من أجل أمواله وماله، انتهى، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذه الحركة الصحيحة هي حركة الطواف حول البيت، شايفين الطواف، حجاج يطوفون هكذا من اليمين لليسار، بعكس حركة عقرب الساعة من اليسار، هذه حركة سلبية سالبة لأن تسلبنا أعمارنا، فشوفها الشكل تمشي، وهي سلبية أيضا تأخذنا لجهنم إذا مشينا على الخطة اللي ذكرناها الآن، يعني مو لأنه تأخذنا بالعمر، فنحن نمشي هكذا بديننا وعقيدتنا. هذه مقدمة حلوة لموضوع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أنه الإمام باب الحوائج الروحي فداه، هكذا ضحى بنفسه وبأهله وبكل ما يملك من أجل الحق ومن أجل الدين والعقيدة وتنطلق. فإذا عرف الناس حقيقة الإمام موسى بن جعفر واستشعروا عظمته، لما تروح للمصيبة يبكون عليه بكاء الثقل. المصيبة كيف تأخذونها؟ من شيء، مصائب الأئمة دائما تكاد تكون موحدة، وقسم كبير من الخطباء لما يقرأ مصيبة إمام معصوم لازم في نهاية المصيبة، ما عنده شعر ما حافظ شيء، يروح الكربلة، فكربلة تغطي عليه وتستر عليه ينتهي الأمر. لا، نحن نريد حقيقة إبداع، نريد إبداع، أنه عندما نتكلم عن الإمام موسى بن جعفر ومصيبة الإمام نقرأ مصيبة الإمام، الإمام عنده مصيبة ما يستهان بها، مصيبة كبرى، فنقرأ مصيبة الإمام موسى بن جعفر، مظلوم، غريب، مسموم، يخرج من السجن 4 من الحمالين يحملون حجة الله في الأرض، يعني هذا مو شيء بسيط. بعدين يطرح على الجسر ببغداد، ما يستطيع أحد أن يسأل عنه، ما يستطيع أحد أن يتكلم عنه. بعد ذلك السندي ابن شاهك المجوسي الخبيث يقول: ألا من أراد أن يحضر جنازة عكس نداء سليمان، ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب، هو عكس هذا النداء. فتصوروا بهذا الجو الإمام موسى بن جعفر روحي فداه يموت، وهو يقول لعلي بن سويد في رسالته: يا ابن سويد انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد. فيعرف مكان محط جسده الطاهر وبدنه الشريف. هناك أبيات شعرية موجودة في منهل الشرع، أبيات شعرية موجودة للشعراء، الشعراء الحصة اللي عندهم قوة في الشعر، وكلهم أقوياء ما شاء الله، مثل ملا عطية البحراني الجملي رحمة الله على روحه الطيبة في الجمرات، لاحظوا كيف عنده شعر حول الإمام موسى بن جعفر، عبد الحسين الشرع، حج معين السباك، الشعراء اللي أنا الآن ما أستحضرهم أسماءهم كثيرة موجودة، شعراءنا اللي موجودين الآن سيد سعيد الصافي، جابر الكاظمي، هذول الشعراء المبدعين، كاظم منظور، عبد الأمير الفتلاوي، يعني واحد يأخذ. بعدين لا تكثر من قراءة الشعر الشعبي، يعني أخذ أحيانا شعر يلامس شغاف القلب، شعر قوي قوي يأخذ، أحيانا شعر ما في قوة، شعر ما في قوة لا تقرأه. نحن نريد أن نختار الشعراء الأقوياء يا أخو، نقرأ شعر القريض، دعبل الخزاعي، ابن العرندس، سيد حيدر، ذول الأبطال قرأوهم واحفظوا لهم، نريد نحفظ من هؤلاء، ولا شعراء كثير موجودين، بدل ما أضيع وقتي وأحفظ لشعراء آخرين أروح لابن العرندس أحفظ قصيدة ابن العرندس التي ما قرئت في مكان إلا وحضر صاحب الأمر لاستماعها وسماعها. فأرجوكم الليلة وبكرة وبعد بكرة تحضرون هذا المجلس، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هذا المجلس تكتبونه كلكم جميعا، أكتعون أبصعون أجمعون، ما أستثني منكم أحد، يكتب في دفتر أبو 100 ورقة للتجربة الكتابة، وبعدين أنا أخذ منكم هذه الدفاتر لألقي عليها نظرة أرجوكم، لأني أريد أن أحاول أنه أنا معكم، أنا أخوكم وخادمكم، أنا معكم، نريد أن نهز الطاقات في نفوسنا وننظر هل إحنا حقيقة في مستوى المسؤولية أم لا. نريد أن نحمل أقلام، هذا القلم أعظم من السيف، هذا القلم اللي حامله أنت يخيف بل يحرك جيوش وأساطيل لمنعه، هذا القلم الذي تراه، لأنه أقوى سلاح في المعركة اليوم. فنحن نريد أن نجرب حظنا وإن شاء الله ننتفع، لأن الخطيب الذي لا يكتب لا يمكن أن يكون خطيبا، الخطيب المبدع هو الذي يكتب دائما، لأن القلم يهندس الفكر ويعود اللسان على النطق السليم ويعودك على التفكير الصحيح المنطقي، تنتقل من فكرة إلى فكرة. اكتب الآن، لا أريد للنشر، لا نريد أن ننشر، لكننا نكتب فنعلم أنفسنا على الكتابة. فهذا المجلس يكتب، نكتبه جميعا، وأنا أيضا راح أكتب مجلس على الإمام موسى بن جعفر، ويوم اللي أحضر عندكم نأخذ الأوراق، أنا أيضا مجلسي معي أجيب لكم اللي كاتب عن الإمام. بعدين عهد بيننا وبين الإمام موسى بن جعفر، كلنا يوم وفاة الإمام وليلة وفاة الإمام نقرأ مجلس في حسينية، في مسجد، في تكية، في الحرام، في أي مكان، في البيت، هنا في هذا المكان، في الأسرة نقرأ مجلس. الآن عددنا قرابة 50، فإذا يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر كلنا قرأنا حقيقة 50 خطيب جديد صاعدين على المنابر، الناس ما سامعهم يقرؤون مجلس على الإمام موسى بن جعفر، ونبدأ خطوتنا الأولى بالقراءة على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذه الأبيات أيضا والمصيبة تقرأ على الإمام موسى بن جعفر، والمجلس لا يأخذ منكم أكثر من ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة حتى يكون مؤثر أكثر. وقطعا سوف يكون هناك إبداع، لأن كل واحد من عندنا يخرج، أنا أمسك هذا الدفتر، يخرج كتاب البحار أو منتهى الآمال أو أي كتاب آخر عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وأخذ المعلومات أتأملها، ما أنقل كل المعلومات، لا، أنا أنقل أحسنها وكلها أحسن، لكن الذي أحتاجه وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم، ما مطلوب مني كل الوصية أحفظها وكل الوصية ألقيها وكل الوصية أشرحها، لأن هذه تأخذ ساعات طويلة، لأنما ألتقط منها كلمات مؤثرة الناس في حاجة لها. يا هشام، إن الله بشر أهل العقل في كتابه والفهم، وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإمام يقول كلمة حلوة جميلة، واحد يسمعها ويكتبها، يكتب بقية الكلمات، فيطلع كدفتر عندكم، يمكن أن ترجعوا لهذا الدفتر في أي وقت في المستقبل، بعدين تضيفون له معلومات في كل أسبوع مرة كذا، يكون دفتر عندكم، هذا الدفتر جاهز للطبع، تعيدون النظر عليه تألفوا، يطلع كتاب 200 صفحة للإمام موسى بن جعفر. احنا الآن بالصف 50 كتاب عن الإمام موسى بن جعفر، ولو تكتب 50,000 كتاب نحن مقصرون. فأنا لا أطيل عليكم أيها الأحبة، إنما اليوم أنا أحببت أن أسلم عليكم حقيقة، لأني كنت في سفر واشتقت لهذه الوجوه الطيبة، وإن شاء الله تعالى لنا لقاء معكم، يمكن إذا الله وفقني في وقت آخر أأتي إن شاء الله تعالى، لا أدري بكرة أو بعد بكرة، بعد بكرة الجمعة يمكن، فإن شاء الله أحاول بكرة أكون هنا معكم في هذا الصف بإذن الله تعالى. نسأل الله القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أسأل الله لكم التوفيق بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، وكل واحد منكم يقابل هذه الحملة الشريرة، حملة التشكيك وإثارة الشبهات على كربلاء ومنبر الحسين، قابلوها بقوة انطلاقا من الإمام موسى بن جعفر، وانظروا الإمام كيف يقابلها وكيف يتحدث وكيف يرد الشبهات، نتعلم منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.